سحر الدنيا يبان لما نشوف الألوان، الأسود موجود علشان الباقي يبان. الصورة بتحلى بتفاصيلها، حاجات لو بس هنعملها نلقى الفرحة عايشة معانا في كل مكان. حياتنا بيبقى الرحلة، مرة بتقسى ومرة بتحلى، من غير ده وده ما ينفعش نكون عايشين. لما القلب يدق يدق يدق يدق، صوت دقاته بيعلى وبيقول لينا عايش. طور فيك عالحاجة اللي تمليت قويك، حارب أصل الاستسلام ما يلقش عليك. خليك واثق إنك تقدر، خلي الحلم في قلبك يكبر، أي ظروف وحواجز الخوف هدها بإيديك. لما القلب يدق يدق يدق يدق، صوت دقاته بيعلى وبيقول لينا عايش. لما الوقت بيمشي بيمشي وجعنا معاه، اجري ورا الفرح وإياك يوم تستنى. عيش أيامك كل دقيقة، والأحلام خليها حقيقة، هي حياتنا من غير فرحة هتبقى حياة. لما القلب